عاشقي انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا ابدا لا افرق ووشان انا انا انا انا انا انا انا انا Allah down.